Frühjahr 2 Raka, Mittag 2 Raka, Nachmittag 2 Raka, dann Maghrib-Gebet, Abendgebet 3 Raka und Isha-Gebet 2 Raka. Das war so. Nach der Auswanderung nach Medina, dann hat der Prophet Muhammad Mittaggebet, Nachmittaggebet und Isha-Gebet 4 Raka gebetet und nicht mehr 2. Und hier, awwal ma furidat, das wird am Anfang, als das Gebet zur Pflicht uns gelegt worden ist, da heißt das, dass es Pflicht. Andere Gelehrten sagen, nein, Qudirat, das wird als das sozusagen bestimmt worden ist. Eigentlich, die beiden Bedeutungen sind die gleichen. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Ansichten von den Gelehrten. Aber komischerweise hier sagen manche Gelehrten, At-Tamamu Afdal. Das bedeutet, dass man das Gebet vervollständigt, auch auf der Reise, das wäre besser. Und das ist ein Widerspruch eigentlich mit dem, was sie gesagt haben. Die sagen, das ist Rukhsa. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das als erlaubt, dass wir auf der Reise das Gebet verkürzen. Wenn das so ist, dann sollte man natürlich dieses Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala annehmen. Aber wieso sagt man dann, dass man vollständig betet, ist besser, obwohl Allah uns Geschenk gegeben hat. Und Geschenk von Allah anzunehmen, ist besser, als das Geschenk zu verlassen. Deshalb, Allah Ta'ala, ala wa alam. Der Autor hat sich hier nicht sozusagen klar ausgedrückt, was er damit meint. Oder was er welche Ansicht er vertritt. Aber Allah alam, as-salatu fi safar ist Pflicht zu verkürzen. Und jeder natürlich muss nach Beweisen suchen in diesem Zusammenhang. يوجد يعني العلماء الذين قالوا أن التمام أفضل التمام أفضل مع أنه قالوا هم أنفسهم أن القصر في السفر رخصة. طيب إذا كان القصر في السفر رخصة فكيف يكون تمام أفضل مع أنه المسلم يأخذ الرخصة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى وهو أفضل له، فكيف تكون رخصة ويكون الأصل هو الأفضل؟ فعلى الأقل كان ينبغي عليهم أن يقولوا أن القصر أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة. فغريب حقيقة هذا القول. وأما قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهذا ليس فيه معنى الرخصة. أي إذا قصرتم من الصلاة فما عليكم إثم، لأنه بعض الناس يظن أنه يجب عليه أن يتم الصلاة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقصر في الصلاة، إلا طبعا إذا صلى خلف إمام مقيم، فالأمر اتضح والله تعالى أعلى وأعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي. ولا عروة رضوان الله عليه روى عنها أنها كانت تتم وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح. فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. وأخرج الدارقطني عن عطاء والبيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي وأمي أنت أتممت وقصرت وأفطرت وصمت؟ فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال ابن القيم وقد روي كان يقصر وتتم، هو يقصر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتم، والثاني كذلك يفطر وتصوم هي، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضوع موضعين تيمية، وهذا باطل، وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. وفي الصحيح عنها: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه؟ قلت: أي المؤلف، وقد أتمت عائشة بعد موته. قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان. أما هذا الحديث، بارك الله فيكم، اختلف في اتصاله، لأن عبد الرحمن بن الأسود كان صغيرا لم يدرك عائشة ولم يسمع منها، فقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كذب على رسول الله، يريد رواية يقصر ويتم، وجعل ذلك من فعله، فإنه ثبت عنه أنه لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيها فرضا. المؤلف هنا يقول: وقد حققنا ما في البحث برسالة مستقلة اخترنا فيها أن القصر رخصة لا عزيمة. يعني القصر، المؤلف يقول القصر عنده رخصة وليس عزيمة، ولكن الصحيح أن صلاة السفر ركعتين، لأنها الأصل، لأن الأصل. عائشة رضي الله عليها sagte: der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat auf der Reise das Gebet verkürzt und vervollständigt und gefastet und das und nicht gefastet. Das ist bei Ad-Darqutni. Der hat gesagt, die Überlieferer sind vertrauenswürdig, außer dass dieser Hadith einen Fehler aufweist. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, hier Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhu sagte, Aisha hat hier interpretiert, hat eine Interpretation, eine Ansicht an sich selbst gehabt, wie Uthman radhiyallahu anhu, die hat diese auch Interpretation gehabt in Hajj, in Mina, weil er die Leute gesehen hat, sie haben immer das Gebet auch verkürzt, auch zu Hause. Dann wollte er ihnen beibringen, dass das Gebet auf der Reise verkürzt ist, aber zu Hause sollte man vervollständigen. Und deshalb hat er nicht verkürzt, sondern vollständig gebetet. Das war eine Interpretation, damit er den Leuten beibringt. Und Aisha auch hat sowas gemacht als Interpretation und nicht, weil es ein Hadith ist. Und es gibt eine Überlieferung, dass Aisha mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم war in Mekka und der Prophet hat das Gebet verkürzt und Aisha hat sie vervollständigt. Sheikh al-Islam Nutaymiyyah sagte, und das ist falsch, weil das niemals ginge, dass Aisha etwas anderes tut als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم während seines Beiseins. Der war da und die macht etwas, alle machen etwas und sie macht allein nach ihrem Kopf. Es gibt sowas nicht. Und auch Ibn Taymiyyah sagte, es gibt niemals den Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Reise das Gebet vervollständigt hat. Der hat immer das Gebet verkürzt. Und so, barakallahu fikum, hier kann man sagen, diese Überlieferung, die hier ist, die ist schwach. Die schwache Überlieferung über Aisha radhiyallahu alaiha. Auf jeden Fall, der Autor, das bedeutet al-San'ani, al-Amir al-San'ani, rahimahullah ta'ala, sagte, und wir haben ein Büchlein geschrieben über dieses Thema und er hat die Aussage vertreten, dass Verkürzung des Gebetes auf der Reise eine Erleichterung ist und keine Pflicht. Eine erste Handlung erwünscht und nicht Pflicht. Auf jeden Fall, diese Aussage ist umstritten, weil eigentlich laut Beweise und laut Taten vom Propheten Muhammad sallam auf der Reise die Sache total anders ist. Auf jeden Fall, dieses Urteil ist umstritten. Manche Gelehrten sagen, auf der Reise sollte man das Gebet zu Ende führen. Andere sagen, man muss das Gebet verkürzen. Andere sagen, man kann das Gebet verkürzen. Das sind jetzt drei Aussagen. Die richtige ist natürlich mit dem Beweis zu belegen. Mit dem Beweis zu belegen. Und wenn man der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen will, dann ist das klar. Der Prophet hat niemals auf der Reise das Gebet vervollständigt, sondern er hat das verkürzt. Will man mehr Ajr? Dann Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und Ibn Umar وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه أو عزائمه تؤتى عزائمه. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu wa yarda, yuhibbu wa yarda an tu'ta rukhasah ay ma shara'a min al-ahkam li'udhur wa huwa muqabil al-azimah. Al-azimah huwa al-amr al-mawjud fi al-amr. أما الرخصة ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات. والحديث دل على أن الرخصة أفضل من فعل العزيمة. انتبه، الرخصة أفضل من فعل العزيمة كذقي، وليس فيه على ذلك دليل، بل يدل على تساويها للعزيمة. والحديث يوافق قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فيحب هذا ويحب هذا. إذا رخص الله سبحانه وتعالى عليك فخذ، فخذ، كان الله سبحانه وتعالى يحب منك هذا الأمر. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عليه ببليف الدس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم زاكت الله سبحانه وتعالى ليب دس من دي oder dass die erleichterten Formen der Handlungen angenommen werden, praktiziert werden, wie dass Allah subhanahu wa ta'ala oder sogleich dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag und nicht liebt, dass man die Sünden begeht. Allah subhanahu wa ta'ala will keine Sünden von uns. Er hat uns verboten, diese Sünden zu begangen. Allah liebt das nicht, dass wir Sünden begehen. Und Allah mag von uns, dass wir auch diese Geschenke, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, anzunehmen, praktizieren. In einer anderen Überlieferung, Allah subhanahu wa ta'ala sogleich, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass man die Verpflichtungen praktiziert und annimmt. Das heißt, in diesem Hadith gibt es ein Rukhsa, Azima, Ma'asiyah. Drei Wörter kommen hier. Das heißt, einmal Rukhsa. Rukhsa ist diese Erleichterung. Diese Erleichterung, die von dem allgemeinen Urteil ausgenommen wird, weil man schwer hat. Das wird normalerweise gibt es ein Urteil, ein allgemeines Urteil. Aus diesem allgemeinen Urteil kommt eine Erleichterung, eine Ausnahme. Warum? Weil das sehr schwer für die Leute geworden ist. Und das heißt Ruchsa. Das heißt Ruchsa. Erleichterung. Da gibt es Azima. Azima ist die Verpflichtung. Allah SWT hat uns verpflichtet. Ma'asriya, das ist die Sünde. Allah liebt nicht, dass man Sünden begeht. Allah mag, dass man und liebt, dass man die Verpflichtungen praktiziert. Und Allah mag und liebt auch, dass man diese Geschenke, Erleichterungen, die wir von Allah bekommen haben, dass man die annimmt und dass man sie praktiziert. Und natürlich, das kommt hier an diesem Thema als Safar. Als Safar. Weil wenn man auf der Reise ist, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Geschenk gegeben, dass wir das Gebet jetzt entweder verkürzen müssen oder verkürzen dürfen. Wenn wir sagen müssen, dann ist das Azima geworden, dann Allah liebt das. Wenn wir sagen dürfen, dann ist das Erleichterung und Allah liebt das. Das bedeutet, beides könnte man sagen, ja, auf der Reise ist besser dann, das Gebet zu verkürzen, mindestens. Aber ich vertrete die Aussage, dass auf der Reise das Gebet zu verkürzen ist als Pflicht. Allah ta'ala ala wa ala. Außer jetzt, dass man eine Notsituation hat oder eine Sache hat, damit man den Leuten etwas beibringt, ist anders. Aber allgemein, wenn man kann. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين يا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين يعني قصر صلى الواحد لا يقول ترى تقصير الصلاة قصر الصلاة وعن أنس رضي الله عنه كما ذكرنا قال إذا خرج أي إذا قصد مسافة هذا القدر ثلاث أميال وثلاث مراسخ يعني إذا أراد سفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة طبعا هذا الكلام ليس على كما قال المؤلف رحمه الله وقبله أميال أو فراسخ شك من الراوي وليس التخير في أصل الحديث قال الخطابي شك فيه شعبة يعني شك من الراوي والميل ما معنى الميل ثلاث أميال ما معنى الميل قال هو أن ينظر أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدرى أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك وقال النووي هو 6000 ذراع والذراع 24 إصبعا معترضة متعادلة والإصبع 6 شعيرات معترضة متعادلة وقيل هو 12000 قدم بقدم الإنسان وقيل 4000 ذراع وقيل 1000 خطوة للجمل وقيل 3000 ذراع بالهاشمي وهو 32 إصبعا وهو ذراع الهادي عليه السلام وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها وأما الفرسخ فهو 3 أميال وهو فارسي معرب كلمة فرسخ هي أصلا فارسية معربة وعلم أنه قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو من 20 قولا 20 قول حكى ابن المنذر فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث فقالوا 3 أميال مسافة القصر وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على التحديد بالثلاثة أميال نعم يحتج به على الثلاثة فراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا لكن قيل إنه لم يذهب إلى التحديد بالثلاثة فراسخ أحد ما قال بهذا أحد نعم يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث أبي سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة، وقد عرفت أن الفرسخ ثلاثة أيام، وأقل ما قيل في مسافة القصر ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر موقوفا أنه كان يقول إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة. ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم أنه يقصر في مسافة بريدا فصاعدا، في مسافة بريد، مستدلين بقوله من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تسافر بريدا إلا ومعها محرم، ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. قلت ولا يخفى أنه لا دليل فيه على أنه لا يسمى الأقل من هذه المسافة سفرا، وإنما هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم، ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة وجوب المحرم، لجواز التوسعة في إيجاب المحرم تخفيفا على العباد. وقال زيد بن علي والمؤيد بالله وغيرهما والحنفية بل مسافة 24 فرسخا لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع محرم. قالوا وسير الإبل في كل يوم 8 فراسخ، 8 فراسخ. وقال الشافعي بل 4 برد لحديث ابن عباس رضوان الله عليه لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، الحديث أيضا ضعيف، وأخرجه البيهقي بسند ولكن كما ذكرنا أنه ضعيف. وابن عباس رضوان الله عليه سئل أو سأل أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة، فقال سئل عفوا أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة، فقال لا، ولكن إلى عسفان أو إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وهذا ليس لفظ مسلم. وقال ابن القيم في زاد المعاد ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما روي عنه من التحديد باليوم واليومين أو 3 فلا يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم. وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف. طبعا بارك فيكم 3 أميال، الميل اليوم يعتبره حوالي 1600 متر، منهم يقول 1495، 1600، 1600، 1597، 1687 مترا، ولكن هل هذا هو الميل المعروف هنا؟ الله أعلم. هي أصلا ما في مدة معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم كمدة، إلا أنه حددها بالمسيرة بالسير، سير الإبل. فهنا هل انتبه لهذا الأمر وهو مهم، هل مسيرة 3 أميال المقصود فيها الأمر الشرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتحديد الشرع، لتحديد أنه هذا هو الدين، أم أنه هذا إخبار على شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا إخبار، هنا إخبار، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافرت 3 فراسخ أو 3 أميال فاقصر الصلاة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال 3 فراسخ قصر الصلاة. ما فيه إذن، ما فيه مسألة، هذا ما فيه إنشاء، إنما هذا إخبار. فالإخبار ما يؤخذ دليل. فكلام ابن القيم صحيح، أنه ما في تحديد معين، أنه والله إذا سافرت 30 كيلومتر أو 50 كيلومتر أو 70 كيلومتر إلا مسيرة يوم وليل. والظاهر والله تعالى على وعلم، والصحيح أن السفر يقدر بالعرف، بعرف الناس، فما كان في عرف الناس المقبول الصحيح سفرا فهو سفر، سواء كان ميل أو 3 أو 7 أو 20. ولكن فوق 8 فراسخ أو فوق بارك الله فيكم مدى هو مسيرة يوم وليلة تقريبا 8 كيلومتر، هذا أكيد سفر. 80 فوقه أكيد سفر والله أعلم. أما تحت ذلك يحده العرف، عرف الناس. مسافة بريد، كم مسافة البريد؟ 4 برد من مكة إلى من مكة إلى عسفان، يعني يوم أنت مكة عسفان ساعة بالسيارة، مكة جدة حتى 40 دقيقة، إذا معك سيارة لكزس جيبها 30 دقيقة، وثلاثة كلك كاميرا. على كل في المسألة ما فيها شيء واضح. عن أنس رضوان الله عليه ذاك للقفية محمد صلى الله عليه وسلم دغاي مايلن، دغاي مايلن وده دغاي فراسخ يتفرسخ وسط أس خوف دوج الله أعلم، دغاي مايلن وده دغاي فراسخ، فراسخ خلير اشنا خير ألت إيديز دغاي مايلن وده دغاي فراسخ كمخطر تهات سواي ركعة قبيت فاسس مايل. Hier, barakallahu'alaikum, mile bedeutet nicht, wie wir wissen, dass es 1600 Meter oder 1700 Meter oder 500 Meter, sondern die Gelehrten haben sehr viele Ansichten oder Meinungen gehabt zu dem Thema Meile. Das heißt, was ist eine Meile? Manche sagen, eine Meile ist, wenn man guckt, wenn man eine Person guckt in eine Ebene und da weiß man nicht mehr, ob diese Person Mann oder Frau ist. Das ist eine Meile. Andere haben gesagt, die sind 6000 Ellen. 6000 Ellen. Andere sagen 4000 Ellen. Und viele Bedeutungen. Al-Farsach sind 3 Meilen. Sind 3 Meilen. Das, und hier der Shu'ba, rahimahullah ta'ala, der hat hier Zweifel gehabt. Das waren 3 Meilen oder 3 Farasach. 3 Farasach sind 9 Meilen. 9 Meilen. Meile. Aber 3 Farasach. Und 3 Meilen sind 3 Meilen. Es gibt noch eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallam das Gebet in einem Meile verkürzt hat. Hier sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallam auf der Reise oder die Reise ausgebrochen hat, dann nach einer Meile hat er das Gebet verkürzt. Nach einer Meile hat er das Gebet verkürzt. Oder 3 Meilen. Oder so. Da haben andere Gelehrten gesagt, nein. Und es gibt bezüglich diese Entfernung von der Reise 20 Aussagen von den Gelehrten. 20 Ansichten. 20 Ansichten. Manche sagen 3 Meilen, andere sagen mehr als 3 Meilen, 8 Farasach und so weiter. Das bedeutet, die sind sehr viele. Und manche sagen Mesafet Berid, das bedeutet eine Postentfernung. Andere sagen 4 Etappen. Man hat damals sozusagen die Wege wie Etappenweise gemacht. Die sagen 4 Etappen. Auf jeden Fall, es gibt nichts Klares. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte das. Sagte, es gibt keine klare Aussage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, ja, die Entfernung der Reise ist so viel. Es gibt nicht. Ja, das ist die Lösung. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum, das hat mit dem Brauch von den Leuten zu tun. Das wird, was die Leute als, oder wie die Leute eine Reise definieren. Wenn die 80 Kilometer ungefähr jetzt in unserer Rechnung heutzutage sind, das ist mit Sicherheit inshallah Reise. Wenn das weniger ist, dann schauen wir, Brauch von den Leuten, was sagen sie, ist das eine Reise, keine Reise, aber natürlich der Brauch von den Leuten, was in Ordnung ist, was richtig ist, ja, nicht, dass eine Person sagt, ja, bei uns ist so, aber das ist nicht so. Und das kommt nachher, die Erklärung, genau, was eine Reise bedeutet überhaupt. في عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة أي كان يصلي رباعية ركعتين ركعتين يحتمل أن يكون ذلك في عام الفتح أو في حجة الوداع لأنه سئل أنس رضي الله عليه هل أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها عشرا وأتي أنهم قاموا في الفتح زيادة على 15 وقد صرح في أبي داود أن هذا أي 15 ونحو كان في عام الفتح وفيه دلالة أنه لم يتم مع إقامته في مكة وهو كذلك كما يدل له الحديث الآتي وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر تخرج من بلدك للقصر ولو لم يتجاوز من البلد ميلا ولا أقل وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلى وبيوتها بمرأة منه يعني هو راجع فرأى بيوت البلد يقصر الصلاة ولو رآها طبعا الحديث واضح بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم سافر مكة المدينة المدينة لمكة كان يقصر الصلاة حتى في مدة إقامته هناك حتى في مدة إقامته هناك بارك الله فيكم حديث كاي هندت من المنسك وعنه فن أنس رضي الله عليه ذاته في يزن من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فن مدينة نخ مكة جرايس und er hat immer zwei Raka gebetet bis wir zurück nach Medina gegangen waren oder bis wir in Medina wieder angekommen sind oder waren. Wann war das? Das war vielleicht in der in Befreiung von Mekka oder das war in der Abschiedpilgerfahrt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man weiß nicht genau, wie lange der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geblieben ist, außer eine Überlieferung bei Abu Dawud, dass man Anas gefragt hat, wie viele Tage seid ihr geblieben? Er hat gesagt, 10 in einer anderen Überlieferung, 15 Tage. Aber in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass man, wenn man auf der Reise ist, trotzdem das Gebet verkürzt, wenn man auch an einem Platz bleibt. Dann verkürzt man das Gebet, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat. Und auch, wenn man die Stadt verlässt, dann kann man, das wird, wenn man auf der Reise ausbrechen will, und da hat man die Stadt verlassen, dann verkürzt man das Gebet. Und wenn man zurück ist, wenn man auch die Bauten von der Stadt sieht, dann verkürzt man auch weiter das Gebet, bis man die Bauten erreicht hat. In diesem Hadith kann man sowas lernen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر أي في مكة وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وله عن عمران ابن حصين أي أبو داود 18 وله عن جابر أي لأبي داود أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه قد اختلف في وصله طبعا حديث 18 ضعيف وحديث 15 كذلك هو ضعيف فالصحيح المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقام إما 19 أو 15 17 عفوا يقصر أو 21 فيما قال بالواحد والعشرين طبعا هذه الأحاديث بارك الله فيكم فيها مدة الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام هناك في مكة، فاختلف أهل العلم في المسألة الآن في مسألة مهمة، وهي كم هي المدة التي يقيمها الإنسان على القول بجواز القصر، بجواز القصر، والقول بالوجوب بوجوب القصر. فقال ابن عباس وإليه ذهب الهذوية الظاهرية إن أقل مدة الإقامة 10 أيام، لقول علي رضوان الله عليه إذا أقمت 10 فأتم الصلاة. وقالت الحنفية الأحناف يعني 15 يوما، مستدلين بإحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. وذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها 4 أيام، وهو مروي عن عثمان، والمراد غير يومي الدخول والخروج. واستدلوا بمنعه صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضي النسك أن يزيدوا على 3 أيام في مكة، فدل على أنه بال4 أيام يصير مقيما، طبعا ما في دليل عليه. وثمة أقوال أخرى لا دليل عليها، وهذا كله في من دخل البلد عازما على الإقامة فيها، وأما من تردد في إقامته ولم يعزم ففيه خلاف أيضا. فقالت الهدوية يقصر إلى شهر، وذهب أبو حنيفة لقول علي إنه من يقول اليوم أخرج غدا أخرج يقصر الصلاة شهرا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وقل الشافعي، وبه قال الإمام يحيى أنه يقصر أبدا إذ الأصل السفر، ولفعل ابن عمر فإنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. وروي عن أنس ابن مالك أنه أقام بنيسابور 1 أو 2 سنين يقصر الصلاة، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برمهرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، ومنهم من قدر ذلك 15 و17 و18 على حسب ما وردت به الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك. ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر، فما زال عليها. هذا كلام جميل، لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها، وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة أو الرحيل مقيما. وإن طالت المدة، ويؤيده ما أخرجه البيهقي في السنن عن ابن عباس أنه أقام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة. إذن بارك الله فيكم، هذا هو القول الصحيح. وهنا سؤال، انتبهوا، هل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو في تبوك 19 وفي تبوك 20 هل هو لبيان حكم شرعي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة أخرجوا من مكة بعد 3 أيام هو لبيان حكم شرعي أنه لا يجوز أن تقصر الصلاة أكثر من 3 أيام؟ وين؟ ما في، هذا عبارة فقط عن فهم، أرادوا أن يفهموا هذا الأمر، وإنما لا دليل. طالما الإنسان مسافر كما فعل الصحابة كانوا في أذربيجان، ومنهم من كان في الشام، ومنهم من كان برمها هرمز، ومنهم من كان في نيسابور، قصروا 6 شهور 7 شهور 8 شهور، لأنه مسافر. فحتى لو تعلم أنت ستبقى يومين وترجع فتقصر الصلاة غير يومي الخروج والدخول، هذا أصلا يعني الذهاب والإياب أصلا هذا يقصر في الصلاة، ولكن المدة الأخرى. فهل هنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، هل هذه الإقامة 19 يوم هذول من أجل بيان أن القصر هو هكذا؟ الله أعلم. هيبقى على الأصل طالما الإنسان مسافر يجزئه إلا إذا نوى، إلا إذا نوى الإقامة أبدا. يعني واحد يأتي إلى هنا وينوي الإقامة في ألمانيا، وبعدين يقول والله أنا ممكن بعد أروح لفرنسا وبعد 4 5 سنين أرجع لبلدي، هذا ما يسمى مسافرا. مو مثل واحد إذا شهر شهرين ثلاثة خمسة ستة وهو غدا يرجع، يقول أنا غدا أرجع، وهو ما يريد أصلا يبقى. أما إذا كانت عنده أدوات الإقامة فصار مقيم. شو هي أدوات الإقامة؟ بيت، زوجة، عمل، مستقر، كله كله عنده استقرار. وأصلا ما في باله يلا اليوم حنخلص ونرجع، اليوم حنخلص ونرجع. أما إنسان جاي لهنا مثل دورة علمية، جاء هنا تجارة، جاء هنا علاج، جاي هنا هذه، هذا غير. أما مثلا طالب جاي يدرس ويعرف حاله سيبقى له 4 5 سنين، فما يقول والله أنا أقصر الصلاة والمدة. طيب عندك سيارة؟ إيه. عندك بيت؟ إيه. تزوجت؟ إيه. أنت أين تقيم أكثر، في بلدك أم هناك؟ هنا. فبيت شلون واضح مخي، لأنك مطمئن في هذا البلد. في هندد، في هندد نايس، في هندد سواي لحديثه، في هندد فون ابن عباس رضوان الله عليه زاكت بالبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بليب ان مكة 19 تاجي هات ان ديزن 19 تاجي ودا هات سيش ان مكة اوف هات اوف زان اوف ان تاجي ان مكة gehabt 19 تاجي هات دس كبير تركز und das war Bukhari. Bei Abu Dawud, die waren 17. Und in einer anderen Überlieferung von Abu Dawud, die waren fünf, einmal 17 und einmal 15. Und 401 von Imran al-Hussein bei Abu Dawud auch, die waren 18 Tage. Und auch von Abu Dawud, von Jabir, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in Tabuk, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in Tabuk 20 Tage geblieben ist und er hat das Gebet verkürzt. Jetzt die erste Frage, bevor ich erkläre, das ist von mir, nicht vom Autor. Sind diese 15, 17, 19, 20, sind das Religion? Ist der Prophet dort geblieben, damit er uns die Religion erklärt? Oder ist er so geblieben, weil er in diesen Tagen dort bleiben wollte? Natürlich, die Antwort ist klar. Der Prophet wollte dort so lange bleiben. Er wollte uns damit nicht die Religion erklären, dass man 19 Tage bleibt, dann verkürzt man das Gebet. Und wenn man sagt, doch, der wollte uns das zeigen, dann sagen wir, bitteschön, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Weil hier einmal 19, einmal 20, einmal 10 Tage, einmal 17 Tage, das heißt, welche ist dann der richtige? Hier, das geht eine neue Diskussion. Und zwar, in diesem Hadith, wie lange verkürzt man das Gebet, wenn man auf der Reise ist und man bleibt in einer Stadt oder Dorf oder an einem Platz? Wie lange? Wie lange? Manche Gelehrten haben gesagt 10 Tage. Andere haben gesagt 15 Tage. Andere haben gesagt 1 Monat. Andere haben gesagt, solange man auf der Reise ist. Solange man auf der Reise ist, dann sollte man das Gebet. Manche haben gesagt 4 Tage, Entschuldigung. Manche haben 4 Tage gesagt. Und andere haben gesagt 21 Tage. Aber die richtige Aussage ist, solange man auf der Reise ist, dann verkürzt man das Gebet. Beweis dafür ist, was die Sahaba gemacht haben. Ibn Umar, der war in Aserbaidschan, der war dort 6 Monate, der hat das Gebet verkürzt. Anas war in Neysabur. Ja, 1 Jahr oder 2 Jahre, der hat das Gebet verkürzt. Und andere, die waren Ran Hurmus, die waren dort, die haben auch 6 Monate oder 9 Monate das Gebet verkürzt. Warum? Die waren dort und die haben gesagt, ja, wir wollen später, morgen oder übermorgen zurück. Die wollten nicht immer dort bleiben. Die wollten nicht immer dort bleiben. Die wollten auch, die haben nicht sozusagen sich die Möglichkeiten der Niederlassung beschaffen. Wenn du dich niederlassen willst in einer Stadt und du hast alles, du hast Wohnung, du hast dein Telefon, dein Auto, vielleicht auch deine Frau, dann bist du dort. Dann, du bist dort nicht mehr auf der Reise. Wenn du sagst auch, ich bin auf der Reise, nein, du bist nicht mehr auf der Reise. Aber wenn du zum Beispiel in eine Stadt kommst, du hast ja vielleicht ein Hotel, ein Zimmer, du hast vielleicht auch eine Wohnung gemietet, aber du hast nicht die Niederlassungsmöglichkeiten und die Form der Niederlassung hast du nicht, dann bist du auf der Reise. Weil es keinen klaren Beweis gibt von Prophet Muhammad und von seinen Gefährten, dass man diese 4 Tage oder 20 Tage oder 15 Tage oder 21 Tage als Grenze oder als Limit für Verkürzung des Gebetes zu rechnen ist. Es gibt nicht. Und wenn man sagt, es gibt, dann bitteschön. Wenn man sagt, ja, der Prophet ist 19 Tage geblieben oder 10 Tage oder 20, dann die Antwort ist sofort, ja, sind diese 19 Tage, um die Religion zu erklären, oder die waren nur einfach so, dass der Prophet 19 geblieben ist? Wenn man sagt, das war um die Religion, sagst du, wo ist der Beweis, das war um die Religion zu erklären? Aber aufpassen, Barakallahu fikum, nicht, dass ein Student hier zum Beispiel kommt nach Deutschland und der will hier 5 Jahre Ingenieurwesen studieren oder der will Medizin 7 oder 8 Jahre studieren und sagt, ja, ich bin auf der Reise. Aber wieso? Sag ich, ich bin Student und ich will nicht hier bleiben und ich will zurück nach Hause. Nein, ja, das ist nicht so. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist deine Absicht und die Möglichkeiten oder Rahmenbedingungen für eine Niederlassung an einem Platz. Hast du die Rahmenbedingungen für eine Niederlassung, dann bist du nicht mehr auf der Reise. Wenn du auch hier 3 Tage bleibst, Beispiel, eine Person hat eine Frau zum Beispiel in einer Stadt und der arbeitet woanders und der kommt zu seiner Frau nur einen Tag im Monat, dann ist er an diesem Tag, der ist nicht auf der Reise, solange er bei seiner Frau ist, weil er die Rahmenbedingungen für eine Niederlassung hat, der hat Wohnung, der hat Frau, der hat alles. Aber zum Beispiel eine andere Person, der ist 2 Tage hier, 2 Tage hier, 3 Tage hier, 5 Tage dort, 1 Monat dort, 2 Monate dort, der ist auf der Reise. Und dann vergisst man das Gebet. Allah Ta'ala ala wa ala, sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kathira. Subhanallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Das ist Barakallahu fikum bis hier. Und das machen wir inshallah das nächste Mal weiter. Mit dem Thema Salat al-Musafiri wa Salat al-Marib. Wir machen das nächste Mal, inshallah, das Gebet von Safar und von Kranken. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Khalil, na, khalil, na, bukra. Na.